ولا يبعد ولا يشتغل على كل مطبعه. يعني من كلام عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري معلقا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بذل السلام للعالم يعني تمشي في السوق تسلم من عرفت ومن لا تعرف يسلم حاجة الإسلام ولا مصحفة؟ صفحة بالكافر لا السلام باللسان يعني اللسان حاجة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك في الحديث أبخل الناس أبخلهم بالسلام وأعاد لأن ما بتعبتش أنت بتتكلف حاجة ما تقول سواء لا بتدفع يعني بتخرج من جنب فلوس فلوس فلوس هو ده لا أقصد ما فيش فيها تعب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت بتسلم بتاخد على كل كلمة بتاخد على كل كلمة 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 والنبي يعني 300 طيب وتمشي كل يوم كل ساعة حتى لو أنت لو ما عادش فلوس تتصدق بهذا تكتسب حسنات. وذلك الحديث أبخل الناس أبخلهم بالسلام وأعجزهم أعجزهم عن الدعاء. دعاء سلاح قوي والناس في غفلة منه إلا من رحمه الله. طيب قلنا إيش ثلاث ما كنا فيه وجد بينا حلاوة الإيمان كلام عمار بن ياسر رضي الله عنهما. يقول إيه بذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار يعني أنت معك أهو 10 دنانير 10 دراهم خرجت واحد منها في سبيل الله صدقة. ما انتش تاجر كبير قوي يعني ما انتش عندك ما انتش من رجال الأعمال والأبحاث. ها؟ أهو معك 10 دراهم واحد في سبيل الله واحد في الفقراء واحد عند الأرامل واحد عند طلبة العلم واحد عند كذا واحد عند كذا. طب ما أنت بقول لك درهم سبق 100,000 درهم. لأن في واحد تاجر كبير تصدق ب100,000 درهم وواحد ما عندوش إلا درهم فمسك واحد من نفقة البنك وخرج واحد صدقة فأبو الواحد ده أبو الواحد سبق ال100,000 لأن ذاك غني مليونير ملياردير مش بيقولوا كده ولا أخرج 100,000. طب هو عنده كثير مال ياسر مال ياسر وفير أخرج منه 100,000 ما تأثرش ولا تأثر حاجة هو الدرهم ده سبق 100,000 درهم. يقول لك الإنفاق من الإقطار. الشيء الثالث إيه؟ الإنصاف من نفسك. أنا ما خرج من مصر عنده 2 درهم طلع درهم. مسك واحد من البيت والثاني شاف واحد مسكين والله روح رجل نفعه عند الله سبحانه وتعالى. والثالث إيه؟ الإنصاف إيه؟ ها؟ من نفسك. إنصاف من نفسك. ها؟ يعني ما لا تدعي شيئا لا تحسن انصاف من نفسك. ان واحد قال لك والله انت مخطئ وفعلا انت مخطئ اعترف لا تتكبر هذا مقصود يعني. طيب نقرا كده كلام الامام علي ينسب اليه من حق العالم عليك اذا اتيته ان تسلم اذا اتيته ان تسلم عليه خاص. صحيح العالم له حق والى اخره لكن تسليم الخاصه هذا ليس عليك وعلى القوم عامة وتجلس قدامهم ولا تشن بيديك ولا تغمز بعينيك لا إله إلا الله اللهم أدبنا يا رب اللهم أدبنا يا رب ولا تقل قال فلان خلاف قولك ولا تأخذ بثوبك ولا تلح عليك السؤال إنه منزلة النخلة المرطبة أو المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. يعني نخلة فيها رطب شوف النخلة أنت بتعملها إيه بترميها بالحجر وترميك بالثمر شوف ازاي انت بتحبوا النخلة ولا بتحبوا النخلة؟ حديث يا اخوة اكرم وعمدكم النخلة حديث لا يصح حديث موضوع والله انتبهوا بذكر خلاص؟ حديث موضوع بذكر الله خير. طيب وقالوا من تمام آلة العالم شوفوا أن يكون مهيبا وقورا اللهم اجعلنا كذلك بطيء الالتفات قليل الإشارات لا يصخب ولا يلعب ولا يجفو ولا يلعب

العلماء، اللهم اجعلنا موكلين العلماء، اللهم امين، سواء الاحياء والاموات نوكل العلماء مهما كان، معنى يا اخوه سواء الاحياء او الاموات، سواء مثلا الذين خلفوك في الراي او وافقوك في الراي، فانت ممكن برضه تعتقد رايا من الاراء وقد خالفك فيه بعض اهل العلم، لا تحط من شانهم وقدرهم، بل تعتذر لهم، بل ايه تعتذر لهم سواء كانوا احياء او اموات. يقول العلماء والاخوان، عشان الاخوان بقى اخوانك عن اصدقاء، فما ايه اصدقاء، والسلطان ولو كان ايه ولو كان جائرا، برضه السلطان ولو كان جائرا، فان من عقيده السنه والجماعه اصول السنه والجماعه الصبر على الولاة وان كانوا ظالمين وان كانوا جائرين، فلان تصبر على ظلمهم وجورهم خير من ان تخرج عليهم فتحدث فتنه او دماء او فوضى او قلق او ما الى ذلك. ولذلك كان عبد الله بن مبارك يقول لو اعلم دعوه مستجابه لدخلتها للسلطان، وكان الفضيل بن عياض يقول هذا ايضا. وتعرفون هارون الرشيد كان عنده ايضا من المعاصي والذنوب والخطايا، ومع ذلك كان عنده جهاد وعنده تحكيم الشريعه، معنى وغيره غيره. عندكم المأمون مثلا ما كان يقول بخلق القران، والواثق والمعتصم كان يقول بخلق القران، وضرب الامام احمد، ومع ذلك كان الامام احمد يدخل عليهم يوقرهم ويجلهم ولا يخرج عليهم. ذلك لما جلوا جاء الامام احمد رجل اسمه احمد احمد الناصر المروزي امام معروف، فقال نخرج على هؤلاء نعمل عصابه كده ونكون نفسنا ونخرج على دول نعمل انقلاب. قال لا، تلك فتنه الخاصه وهذه فتنه العامه. بيقول يعني المشكله اللي بيننا وبينهم في خلق القران دي فتنه الخاصه، دي محصوره بين العلماء وطلاب العلم والسلطان، انما فتنه العامه دي اللي هتعمل ثوره وانقلاب ما فيش نعملها. ففعلا الامام احمد لم يطاوعها، وخرج احمد بن نصر المروزي وجماعه معه، فقبض عليهم وقتل احمد بن نصر المروزي من قبل الوفد، من قبل الوفد. فبيقول ايه احق الناس ليش بقى؟ بقول لك العلماء، هو ده بينها، والعلماء بيقول ايش؟ فمن استخف بالعلماء افسد ايه؟ شوفوا دي، شوفوا الكلمه دي، افسد ايه يا شيخ احمد؟ دينك. ومن استخف بالاخوان هاي شوف افسد مروءته، صار وقع في خوارب ايه؟ المروءه. ومن استخف، شوفوا بقى دي، ومن استخف بالسلطان ايه؟ افسد الدنيا. ليه؟ العلماء يقولون ايه؟ اياك ومن اذا هدد فعل. يعني المروءه هو مش حط ده ولا ده، المروءه يعني غلط؟ لا خطا، بقول خطا. ما يفعلش مش هنفعلها ان شاء الله، انا اتركها باذن الله مليون له. تمام؟ بيقول ايه؟ ومن استخف بالسلطان ايه؟ شوف الكلمه دي برضه مهمه. افسد ايه؟ دنياه. وانتوا عندكم ايه؟ القاعده المعروفه اللي الكلمه اللي بيقولها السلف، اياك ومن هدد اذا هدد فعل. لان انت ممكن تهدد واحد وما انتش قادر تفعل. يعني واحد زينا مثلا ممكن يهدد واحد مش قادر يفعل، لكن السلطان لو هدد واحد قادر يفعل، لو هدد واحد بالاعتقال قادر يفعل، لو هدد واحد بالقدر قادر يفعل. والعلماء يقول لك اياك ومن اذا هدد فعل، احضر تهديده. فيقول من استخف بالسلطان افسد دنياه، والعاقل لا يستخف باحد. سبحان الله، هذا هو فعل الحكيم العاقل، لا يستخف باحد، لا بالعلماء ولا بإخوانه الأصدقاء، يكون بحقهم وبواجبهم بالمحبة بالألفة مراسلة بالوصل بالزيارة بالسلام بالعيادة إذا مرض بحقوقه. كذلك السلطان، ومن استخف بالسلطان أفسد الدنيا، والعاقل لا يستخف بأحد، العاقل يعني الحكيم يعني. قال والعاقل الدين، شوف الدين شريعته، أو العاقل دينه شريعته